بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، كنا في اللقاء السابق مع موعظة الموت وخطره وعظم قدره، وبينا في ذلك اللقاء دواهي الموت الثلاث، ثم تقسيم الناس إلى طيبين وظالمين، كما قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وقال بعدها: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الطيبين وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. وذكرنا كيف يكون التوفي لكلا الفريقين، وشرعنا في ذكر توفي الظالمين، وذكرنا عدة آيات توضح كيف يكون ذلك وما يكون فيه من إهانة وشدائد بالنسبة للكافرين والفاجرين. والليلة ننظر في السنة، ننظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف يكون توفي الكافرين والظالمين والفاجرين. ومن أشهر ما ورد في ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو يحكي لنا ما يحدث عند الموت وخروج الروح بالنسبة للمؤمن والكافر. والحديث لو جاز التعبير عبارة عن حالة وفاة حضرها البراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا جميعا إخواني لنذهب للمدينة النبوية ونجلس سويا متأدبين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع كيف يحكي لنا كيف تكون الوفاة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. ما المراد بالأنصار؟ سكان المدينة الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني يلحد يعني لم يجهز القبر بعد، وسنذكر لكم إن شاء الله بالصور الفرق بين اللحد والشق والسنة وأيهما السنة وكيف يكون الدفن، سنذكر لكم ذلك إن شاء الله في درس قادم كيف يكون الدفن على السنة. ولما يلحد يعني القبر لم يجهز بعد، يعني كأنهم كانوا يحفرونه. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله، إذن هذه حلقة جلست حول النبي صلى الله عليه وسلم تسمع منه وتتعلم. يقول: وكأن على رؤوسنا الطير، وهذا يبين الأدب عندما نجلس نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نصمت ونسكن فلا حركة ولا كلام، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأدبا مع كلامه بعد موته صلى الله عليه وسلم. وفي يده عود ينكت به، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمسك العراجين، يعني عود ينكت به في الأرض. فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، جعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أو فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. الصحابة قالوا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا. وهذا من أدلة إثبات عذاب القبر. ثم قال: إن العبد، وذكر أولا المؤمن، ولكن نحن بدأنا بذكر توفي الكافر، فلذا نتجاوز ما ذكر صلى الله عليه وسلم عن العبد المؤمن ونبدأ بحديثه عن وفاة الكفار. قال: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، خلاص لحظاته من الدنيا تنتهي تنقضي. انت عارف الإنسان لما يبقى في غرفة العناية المركزة وجاءت الوفاة تجد الأجهزة تبدأ في العد التنازلي، خلاص بقيله كم نفس، بقيله 20 18 17 16 15 وهكذا الحد يوصل صح خلاص انتهى الأمر، مات الإنسان. فالإنسان هنا يسارع للآخرة، هو في إقبال إلى الآخرة وإدبار من الدنيا. إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة اللي يحصل، نزل إليه ملائكة من السماء، ملائكة من السماء سود الوجوه والعياذ بالله تعالى، وفي رواية ملائكة غلاظ شداد. والإنسان البداية كده بيحكم على في الموقف أو على الموضوع من بدايته. أنت لما يبقى في مثلا كلام بينك وبين واحد فلقيته جاي وجايب ناس معاها شوم وبتاعه وكده، عرفت الإيه؟ عرفت أن فيه ماخد بالك. فكذلك هذا الإنسان الكافر الفاجر تكون هذه علامة على هوانه وعلامة على ذله وعذابه. أول حاجة من البداية كده نزل له ملائكة إيه والعياذ بالله سود الوجوه. شوف اللون الأسود كده، واحد لابس حاجة سودة وبص اللون الأسود لما واحد يبقى شكله أسود والعياذ بالله. الملائكة تنزل من السماء ملائكة غلاظ، ملائكة شداد سود الوجوه، معهم إيه؟ معهم المسوح من النار. والمسوح جمع مسح، وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن. زمان كان ما فيش تقدم في النسيج وفي الغزل والكلام ده كله، كان ممكن يخلع الجلد بتاع الشاء وبتاع الخروف وإيه وخلاص يقلبه ويلبسه وخلصت ومشي أمور. فهذا يسمى المسح، اللي هو جلد عليه إيه؟ عليه شعر. ودول جزاك الله خير النازلين بقى معهم من السماء بهذا المسح والعياذ بالله أو بهذه المسوح، لأن الروح تكفن كما يكفن الإيه؟ الجسد. الواحد مننا عبارة عن جسد وإيه؟ تخليك معاه جسد وروح. الروح تكفن والجسد يكفن. أين تكفن الروح أو فيما تكفن الروح؟ في هذه المسوح. الملائكة ينزلون من السماء معهم المسوح، ولكن مسوح من النار والعياذ بالله. الإنسان مع شدة الحر لا يطيق أن يلبس الملابس، ما بالك لو كانت هذه الملابس من النار، لو وضع الإنسان في ملابس من النار كيف يكون الألم؟ هذا كفن من جهنم والعياذ بالله، كفن مصنوع في جهنم والعياذ بالله، توضع فيه روح من؟ روح الكافر أو الفاجر. قال فيجلسون منه مد البصر. يعني مد البصر مسافة مد البصر، بصر رؤية الإنسان ونظر الإنسان. ثم يجيء ملك الموت، ما قالش عزرائيل لأن عزرائيل لم يرد بها حديث صحيح، اسمه إيه؟ اسمه ملك الموت، حتى يجلس عند رأسه فيقول، ودي من الأهوال اللي احنا تكلمنا عنها في الدرس اللي فات، هو قاعد ملك الموت جاله، ملك الموت حينادي على روحه بإيه؟ أيتها النفس، وهنا بقى المحك، أيتها النفس هنا في كافر، هنا في فاجر، هنا في إنسان مجرم، أيتها النفس الخبيثة. أول ما توصل الخبيثة دي عرف إن بداية إيه؟ سلسلة من الإهانات والتعذيب والعياذ بالله تعالى. أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. طب تخرج ليه طالما في سخط وفي غضب؟ تهرب. ولذلك الروح تفرق في جسده، تفرق الروح في الجسد، تهرب الروح في الجسد. ولكن من الذي سيهرب من الموت؟ ومن الذي يغالب ملك الموت؟ يعمل إيه ملك الموت؟ قال فينتزعها. شوف اللفظة نفسها تدل على إيه؟ على شدة. ينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعبي أو الشعر من الصوف المبلول. أنت عارف لو عندنا شوكة وفيها شعب كثيرة جدا وحطناها في وسط صوف وجدت تطلعها، هتطلع هتقطع الصوف معاها. أو لو عندك شوكة كثيرة حديدة فيها شعب كثيرة، حفرت حفرة في الأرض وحطيتها فيها وبعد كده ردمت فيها بتراب، تيجي تشدها تعرف؟ أو زي الشجرة اللي جذور متشعبة في الأرض، تيجي تشدها تقدر؟ ليه؟ حتى لو اللي بيشد ده جامد جدا، لو طلعت هتعمل ايه في الأرض؟ تشقق الأرض، هتقطع الأرض حتت حتت. اهي الروح بتاعة الفجر والكافر هربت في جسمه كده، ملك الموت هيشدها أكنه قطع جسمه حتة حتة، لكنه قطع جسمه عرق عرق وقطعة قطعة والعياذ بالله تعالى. ينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعر أو الشعب من الصوف المبلول. قال فتقطع معها العروق والعصب، لكن جسمه كله تشرح والعياذ بالله. قال فيلعنه، خلي بالك من العذابات قد إيه، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء. قد إيه دول الملائكة اللي في السماء قد إيه، والملائكة اللي في الأرض قد إيه، وكلهم بيسبوا فيه وبيشتموا فيه والعياذ بالله تعالى بسبب كفره وفجره. قال وتغلق أبواب السماء، إن أصلا الروح تصعد إلى السماء، تصعد إلى الله عز وجل، وسيأتي ماذا يقول الله تعالى. فتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب من أبواب السماء يعني إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم. يعني الملائكة مش عايزين الروح المنتنة الخبيثة دي تطلع منين، من عندهم، من الباب بتاعهم. قال فيأخذها، يعني ملك الموت خلاص خد الروح، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح. ملك الموت خد الروح، انتزع الروح، الملائكة اللي معاه اللي هم المجموعة اللي نزلوا هم سود الوجوه خدوا منه الروح حطوها فين، في المسوح، في الكفن ده اللي هو منين، ها كفن من ايه، من النار، وضعوها في هذه تلك المسوح. قال ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. مثلا لما يبقى ماشي وشاف حيوان ميت ومنفوخ بيسد مناخيره وبيقدرش يشم، أنتن جيفة بقى على وجه الأرض، روح الكافر والفاجر تخرج منها رائحة أنتن من هذه الرائحة. فيصعدون به، الملائكة خلوا الروح وطلعين به، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا، كل ما يعدوا على جماعة من الملائكة، الملائكة يشموا الإيه، الريحة المنتنة، فيقولون ما هذا الروح الخبيث، ما هذا الروح الخبيث، فيقولون الملائكة ترد تقول إيه، فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فلان ابن فلان الفاجر، فلان ابن فلان الكافر، فلان ابن فلان الزاني، فلان ابن فلان شارب الخمر السكير، فلان ابن فلان السارق الحرامي، فلان ابن فلان القاتل، وأي أسماء اكتسبها الإنسان بسبب كسبه وعمله الملائكة تذكره بها والعياذ بالله تعالى بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. عشان كده الإنسان مننا لازم يقف مع الحديث ده وقفات، مش وقفة بس يقول لنفسه كده يا ترى حيتنادى علي بإيه، وأنا أجاوب حيتنادى علينا بعملنا. من الذي يدمن تلاوة القرآن وتكون علاقاته بالقرآن قوية، يقرأه أناء الليل وأناء النهار ولو نص ساعة ونص ساعة، مش صعب ولا عسير. هذا الإنسان الذي تكون علاقته قوية بالقرآن، من قراء القرآن، من أهل القرآن، ينادى عليه إذا خرجت روحه بأحسن أسمائه كما سيأتي. من الذي يدمن الصلاة بالليل، قم قبل الفجر بنص ساعة، أنت لو عندك معاد مع واحد بتحبه هيبقى سهل جدا عليك وحتقوم، عندك معاد في سفر أو صفقة مربحة سهل وحتقوم. طب ليه إحنا لما نعرف إن قبل الفجر وقت تنزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. طب إحنا نايمين ليه، ما إحنا عندنا مشاكل، ما إحنا عندنا هموم، ما إحنا أولادنا تعبنا وزوجاتنا أحيانا، والمشاكل في الشغل والمشاكل في الشأن، ما تقوم تشتكي، ما تقوم تنفس الكرب بتاعك والهم بتاعك وحياتك تبقى سعيدة، ما المانع. لذلك إخواني يجتهد الإنسان في أن ينال أحسن الأسماء في الدنيا لأنه يسمى بها كما سنرى إن شاء الله. أما الكافر والفاجر ينادى عليه بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، قال حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا. يبقى كل الشتيمة دي والسب ده لسه ما وصلناش لفين، للسماء الدنيا. انتهينا بقى للسماء الدنيا فيستفتح، ولا يعني يستفتح، صح معي، يستفتح يعني يطلب أن تفتح له أبواب السماء فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. وهذا مقر إيه؟ أرواح الكفار، في سجين في الأرض السفلى، وسجين من السجن، يعني أرواحهم تكون فيما يشبه السجن إلى يوم القيامة، تعذب بكرة وعشيا إلى يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. ثم يقال طب والروح دي اللي هي ما تفتحت لهاش أبواب السماء هتروح فين؟ ثم يقال أعيد عبدي إلى الأرض، أعيد عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. الملائكة طلعوا به استفتحوا خبطوا على باب السماء ما اتفتحتش. هم فين دلوقتي الملائكة؟ ها؟ قرب السماء الدنيا. هل حينزلوا بها تاني؟ لا. فتطرح روحه من السماء طرحة. شوف الإهانة، روحه هتترمى من السماء. شوف لو واحد ركب طيارة مثلا، الطيارة خبطت صدمت في طيارة ولا حاجة، واحد وقع من الطيارة كده من على بعد كم ميل، مسافة قد إيه، كم الألم وكم الهلاك الذي يتعرض له حتى يصل موت بالإيه، موت بالبطيء والعياذ بالله. كذلك الروح تتألم، تطرح روحه من السماء طرحة حتى تقع في جسده. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشرك، من منا يحرص على تعلم الشرك حتى لا يقع فيه؟ من منا يتعرف على صور الشرك الموجودة في بيوتنا، مش حول عند الكفار، في بيوتنا والله بعض صور الشرك والاعتقادات المخالفة موجودة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك من واجبات المسلم كما أنه يدرس الإيمان ويتعرف على الإيمان أن يتعرف على الشرك، أن يتعرف على الخطأ. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. الخطر في كده، عشان كده عملنا درس يوم الجمعة، ده مهم جدا لكل مسلم، ما ينفعش تغيب. واجب على المسلم أن يتعلم دينه، ما ينفعش تقول عندي عذر أو عندي شغل. سنحاسب يوم القيامة ونسأل عن هذا الدين. هتقول عندي عذر، هتقول كان عندي شغل، مش هتنفع الأعذار دي. ما خلقنا إلا لعبادة الله، والعبادة لا تكون إلا بعلم. وإحنا عاملين درس سهل ومبسط، بنتعلم فيه توحيد، ونتعلم فيه صور الشرك عشان نتقيها، وبنتعلم فيه إزاي نعبد ربنا سبحانه وتعالى، وبنتعلم فيه إزاي نقرأ القرآن ونحفظ القرآن ولو نص صفحة كل أسبوع، وتلاقي نفسك بعد سنة سنتين بقيت إنسان تاني خالص. احرص على حضور دروس العلم. تطرح روحه من السماء، وسمعتم الآية، وتعاد الروح فين؟ في جسده. قال خلاص دلوقتي هم كانوا خدوا الجسد، أهله يعني خدوا الجسد وجهزوه ودوه فين؟ ها؟ في التراب، في القبر، والروح كانت هي كمان إيه؟ وقعت في جسده. هو بقى فين دلوقتي المجرم أو الفجر ده؟ في القبر. دفنوه. طبعا الدفن عند المسلمين غير الدفن عند الكفار، وهنشرح إن شاء الله الكلام ده قدام شوي. هو دلوقتي في القبر، إنه لا يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه. أول ما يدفنوه يسيبوه يمشوا، وهم ماشيين بيسمع صوت إيه؟ النعال بتاعتهم وهي بتدب على الأرض. قال ويأتيه ملكان شكلهم إيه؟ ده اللي هيجي معنا بقى لما نتكلم على القبر. إحنا لسه دلوقتي في نزع الإيه؟ في نزع الروح. الحديث زي ما شفته في تفصيل لبيان كيف تنزع الروح. في رواية تانية أو في حديث ثاني، مش رواية ثانية، لأبي هريرة سمعه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا كان الرجل السوء، إنسان السيء والعياذ بالله تعالى، في نزع الروح بقى، قال يعني ملك الموت: أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. شوف التهزيء، أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت فين؟ جسد الخبيث. أخرجي ذميمة يعني مذمومة ينالها كل ذم، وأبشري. أبشري بإيه؟ لا مش أبشري، مش حاجة حلوة، لا، أبشري بحميم وغساق والعياذ بالله. إيه الحميم؟ اللي هو الحر اللي اشتد حره، حر جدا إنسان ما يطقش يشرب، بحميم وغساق. ها؟ الغساق ضده، يعني شراب اشتد إيه؟ برده، بقى مؤلم من شدة البرد. وتخيل لما يجمع ده وده كيف يكون العذاب شديدا. ويبشر الروح بالاثنين: أبشري بحميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك، هي في الجسم والملك عمال يقول لها كده، وهي هربانة مش راضية إيه؟ مش راضية تطلع. ده لو واحد مننا، واحد قال له في واحد مستنيك بره هيضربك، مش هي؟ طب ما بالك بقى الروح دي بقى لما يتقال لها كده: اطلعي عشان تتعذبي والعياذ بالله تعالى، وطلعها نفسه ايه؟ عذاب والعياذ بالله. يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها الى السماء فلا يفتح لها، فيقال: من هذا؟ روح من دي؟ فيقال: فلان. فيقال له: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة. فإنها لا تفتح لك أو لا تفتح لك أبواب السماء، فيرسل بها من السماء ثم تصير أو يصير إلى القبر، والعياذ بالله. حديث حسن الشيخ الألباني. وأيضا لأبي هريرة: إن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح، المسح قلنا كساء في شعر، فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله، فتخرج كأنتني ريح جيفة، حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار. باب الأرض يعني كأنهم بعد أن صعدوا به لم تفتح نزلوا به مرة أخرى، أو لم ينزلوا بل ألقوها حتى أتت أرواح الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول الحديث ده كان عليه زي اللي انت حطه على كتافك ده، اللي هو اللي إيه حط على رأسه زي الغطرة كده. أبو هريرة بيقول: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت على أنفه هكذا. يعني هو بيحكي الروح الخبيثة أو الرائحة المنتنة، راح جايب صوب عامل إيه على مناخيره كده، يعني معناها إيه؟ ريحة وحشة منتنة قرف، والعياذ بالله تعالى. نعوذ بالله من العذاب ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. هذا الحديث يبين لنا إخواني العذابات والحسرات التي يتعرض لها الكافر والفاجر، والعياذ بالله تعالى. يظهر لنا كيف تكون وفاة الكافر والفاجر، وما يكون فيها من الإهانة والتعذيب الشديد، جزاء إيه يا إخواني؟ جزاء وفاقة. وما ربك بظلام للعبيد. يظهر لنا أيضا ما ينتظر الكافر والفاجر من حسرات وعذابات، نلخصها بين يديكم لتكون عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه سلوك ذلك الطريق. للذين يتساهلون بالمعاصي ويتهاونون بها، ربما وقع من بعضهم شيء من ذلك، أو استهزاء أو سخرية، والعياذ بالله تعالى. وعندنا من القصص ما سأذكره لكم بعد قليل. الحسرات التي وردت في هذا الحديث تبين كيف يكون حال الكافر. عد معايا كده وسجل معايا كده في الورقة بتاعتك ولا في الكراسة بتاعتك للحسرات التي تحدث للعصاة والكافرين عند الموت. 1، رؤيته لملائكة العذاب، ملائكة غلاظ إيه؟ قولوا بقى معايا، سود الإيه؟ سود الوجوه، فيذوب قلبه من الحزن والفزع في آن واحد. ولذلك يوم يرون الملائكة لا إيه؟ لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. قلنا المرة اللي فاتت يعني حجرا محجورا، ويقولون حجرا محجورا يعني حرام عليكم الفلاح في ذلك اليوم. يعني خلاص سلسلة بقى من الإهانة والتعذيب. يبقى 1 إيه؟ رؤية ملائكة العذاب. 2، ملك الموت يبشره بسخط الله وغضبه وعذابه. ملك الموت يقول له اطلع انت هتتعذب، ابشري بسخط من الله وغضب، والعياذ بالله تعالى. 3، يعلم مكانه من النار قبل نزع روحه، يعلم مكانه من النار قبل نزع روحه. 4، شدة نزع روحه من جسده حتى تتقطع العروق والأعصاب. شوف الجسم بتاعه كأنه بإيه بيتفتت بيتهرى حتة حتة، والعياذ بالله تعالى. شوف كده، تخيل لو ضربت لكم مثل قريب، الجسم بتاعنا اللحم ده جواه في إيه غير العظم؟ العروق. العروق واصلة فين؟ كل حتة في الإيه في الجسم. طب لو قلنا كده واحد عايزين نشد العروق بتاعته من جسمه، يبقى إيه؟ هيتمزق كله، كله جسمه هيتهرى. أنا بشبهها بيها، الروح بتطلع من كل حتة من الجسم، والعياذ بالله. عشان كده الأعمال الصالحة تهون على العبد نزع الروح، وده شيء ما هوش سهل يا إخواني، وتكلمنا عنه في الدرس اللي فات. يا ترى أرواحنا هتنزع إزاي؟ أرواحنا هتطلع من أجسادنا إزاي؟ وهتبقى الأمر سهل ولا هيبقى فيها شدة؟ وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعني على سكرات الموت. مش هينفعنا بقى ولا وظيفة ولا شغل ولا بتاع ولا انشغال عن ربنا ولا عن طاق، مش هينفعنا إلا العمل الصالح. ودي لحظة لازم الإنسان يحطها في باله ويفكر فيها، كيف ستنزع روحي؟ ده لو أنا حطيتها في ورقة قدامي في البيت عشان ما انساهاش، حطيتها رسالة تذكير على التليفون عشان أذكر نفسي دوما بلقاء الله سبحانه وتعالى، عشان ما كسلش عن صدقة أحطها في مسجد، أو عن كلمة طيبة أقولها، أو عن خطوات أمشيها للمسجد، أو أكسل وأنام عن صلاة الفجر. نزع الروح ما هوش سهل. نزع الروح عايز تقدم من الأعمال الصالحة حتى يهون عليك ذلك. يبقى شدة نزع الروح حتى تتقطع العروق والأعصاب. 5، الضرب والإهانة عند خروج الروح، ودي قلناها، يضربون وجوههم وإيه فاكرين وأدبارهم، والعياذ بالله تعالى. 6، توضع روحه في مسح من النار. الروح تتحط في كفن منين؟ من النار سبعة يلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل والأرض وكل ملك في السماء. يبقى لعنة الملائكة له. ثمانية يخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت إيه على وجه الأرض. ما تخليك معاي، خليك معايا يا عم، خليك معايا. تسعة تغلق دونه أبواب الإيه، أبواب السماء، بل يدعو أهل الأبواب ألا تصعد الروح من إيه من قبلهم. عشرة تناديه الملائكة بأقبح إيه أسمائه. ده لو واحد طلع من هنا من الجامع ماشي في المعهد الديني، الناس قابلوه قاعد كل واحد يقول له كلمة شتيمة، مش هيجي هنا تاني من الأذى من الألم. ما بالك بقى الرحلة دي يبقى شكلها إيه؟ الملائكة بتناديه بأقبح أسمائه والعياذ بالله، تناديه بأقبح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. 11 يقول الله تعالى اكتبوا كتابه في سجين، فين؟ في الأرض الإيه؟ السفلى. 12 يتمنى الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالحا فلا يجاب، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إيه؟ ربي رجعون. ليه عايز يرجع؟ هيشرب سيجارة؟ هيشرب سيجارة؟ هيخش على موقع يتفرج على فيلم؟ لا، لعلي ايه. بعض السلف لما قرأ الآية دي قال الحمد لله الذي جعلهم يتمنون ما نفعله ولا نتمنى ما يفعلونه. شوف حتى لو عاش حياته كلها على ايه، يجي عند اللحظة دي عايز ارجع اعمل صالح. انت 60 سنة ما كنتش فاضي تعمل صالح، 60 سنة ما كنتش فاضي تصلي فيهم، 60 سنة ما كنتش فاضي تذكر الله سبحانه وتعالى، خلاص راحت خلاص. وما من فرط الا وهو يندم عند الموت. 13 يدعو على نفسه بالويل عند حمل جنازته، عشان كده يا ويلها أين تذهبون بها. ودي هتيجي معنا، هم شايلين بقى الجسد ورايحين يدفنوه، يقول يا ويلها، الروح تقول إيه يا ويلها أين إيه تذهبون بها. 14 تطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. 15 لا يستطيع إجابة أسئلة الملائكة، لما الملائكة يدخلوا له في القبر يسألوه ما يعرفش إيه، ما يعرفش يجاوب. 16 ينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، لما يرد على الملائكة في القبر كذب. 17 يفرش له قبره من النار ويفتح له باب إلى النار، ودي هتيجي معنا بالتفصيل، وهجيب لكم صور قبور فعلا حصل فيها عذاب وأمثلة لناس عذبوا في قبورهم، ورؤية لسه من كام أسبوع تقريبا ولا من كام يوم بلغتني عن رجل كان لا يصلي وكان يسب الدين والعياذ بالله تعالى، رأت زوجته رؤية عجيبة سأذكرها لكم عندما نتكلم عن القبر وعذابه إن شاء الله. أيضا 19 أو 18 يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ودي حنذكرها بالتفصيل. 19 يمثل له عمله الخبيث على صورة رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، ويقول له أبشر بالذي إيه يسوءك. 20 يقيد له أعمى أصم، هو في القبر بتاعه يطلع له ملك أعمى يقيد له أعمى أصم أبكم. طب ما واحد جاي عليك كده وهو أعمى وأصم وأبكم وحيمسك في رقبتك هتعمل معاه إيه؟ طيب إيه؟ مش هيسمع ولا إيه؟ أعمى أصم أبكم يضربه بمرزبة، يعرف المرزبة؟ ها زي المطرقة كده، لو ضرب بها جبل كان ترابا. تفضل الجسم بتاع الواحد مننا قد كده مش جبل، يعني المرزبة دي لو نزلت على جبل تعمله تراب، أما لما تنزل على جسم البني آدم تعمل فيه إيه والعياذ بالله. سلم يا رب سلم. ليت الأمر إخواني انتهى عند هذه العقوبات وتلك الحسرات، وإن كانت لكافية ولكنها سلسلة مستمرة ومتواصلة من العذاب والإهانة لأعداء الله سبحانه. ثم تكون الحسرة الأعظم في ساحة القيامة كما سنذكر، وحتى الاستقرار في عذاب النار والعياذ بالله تعالى. اسمعوا لهذا هذه الخاتمة لهذا الرجل أبو الهندي غالب ابن عبد القدوس. كان هذا الرجل يشرب الخمر ويكثر شرب الخمر، وكان إذا سكر يتقلب تقلبا قبيحا في وهو نائم، يعني ما يبقى سكران بيقعد يتقلب ياما. فكان كثيرا ما نشد رجله لئلا يسقط، يعني كأنه كان ينام على سطح البيت فلما كان يسكر يتقلب ياما، خايفين إيه يقع في الشارع. يقول فسكرنا ليلة على سطح وشددنا رجله بحبل طويل، يعني هو حتى الحبل عاملينه طويل عشان لو قام دخل الحمام ولا حاجة إيه يبقى معاه، ليهتدي عند القيام لبقى هذه الليلة فسقط من الصخر وبقي معلقا منافسا حتى أصبحنا فوجدناه في من رجله وفضل على كذا لحد الصبح لقوه إيه مات والعياذ بالله. فمررت يقول صدق ابن إبراهيم مررت على قبره بعد حين فوجدت القبر مكتوبا عليه كأن واحد من حبايبه اجعلوا إن مت يوما كفني ورق الكرم وقبري المعصرة يدفنوني لو بيتصنع منه الايه الخمر واعملوا القبر بتاعي معصرة يتعصر فيها الايه الخمر والعياذ بالله تعالى. انني ارجو من الله غدا بعد شرب الراحي حسن المغفرة. شوف ده الغرور بقى يقول ده انا مستني ان ربنا يغفر لي حتى بعد ما اشرب الخمر والعياذ بالله هذا من الغرور. وكان الفتيان يجيئون الى قبره فيشربون بعد ما مات بيجوا عند قبره ايه ويشرب الخمر ويصبون القدح اذا وصل اليه على قبره وكمان هو ميت يصب على الايه نعوذ بالله. وقال ابن رشيق في موقف اخر محمد بن مريم يكون الناس بالخمر متبذلا فيها مدمنا عليها لا يكون عن بيت الخمر ده ينطبق على نفس اللي بيعمله بالايه انا برضه بتعمل ايه يقول سأله بعض اخواني ليختبر قوة الاستغفار الذي مات في وقته انت ايه اخبارك وايه صحتك دلوقتي يسأله سؤال ايه هل تقدر على النزول لو رمت يعني لو رمت رام الشيء يعني اراده قال له تقدر تقوم يعني لو حبيت تقوم فقال لو شئت هنا حانوت ابي زكريا الخمر قال له ايوه لحد فين يا اخواني لحد فين الخماره فقال اهلا خذ الى الجامع يعني انت راجل بتموت بيقول له تقدر تمشي قال له اقدر قال له من فين لفين قال له من هنا لحد الخمار قال له مش تقول لحد الايه لحد الجامع افلا قلت الى الجامع فراح ردد عليه برضه عشان تعرف ان دماغه ايه ابن رزق مش على بايظه حضره رد عليه بالشعر قال له لكل امرئ من دهره ما تعودا قال له ما ايه متحمس على كده انا يعني انا حياتي عايش على حاجة عندي اقوم خطر عشان كده انا بقول لك ما فيش حد مننا ما عندوش ذنب بس الانسان يذنب ويتوب ويستغفر وربما غلبته نفسه خير اللي هو بيذنب ويتوب اللي هو بيتوب ويرجع الى الله سبحانه لكن اللي هو الاصرار على الذنب بقى وترك التوبه ده الايه الخطر ان ممكن تاتي المنيه وهو على الايه على الذنب الشيطان نفسه يوصلك اللي انت تياس وتبطل توبه يعني قلت لكم قبل كده شاب جالي قال لي انا بعمل الذنب الفلاني قلت له تو ما قلتلوش لا قلت له ماشي ها وبعدين قال لي وكل ما تقول ايه ارجع تاني اعمل ايه قلت له ما تتوبش بيقول لي كل ما توب ايه طب هو عايز ايه الاجابه عندي حاجه من الاثنين ايه يفضل يتوب يا ايه في حل ثالث لا بحقيقه بساله في حل ثالث ما هو الانسان خطاء ايه حلها تواب ماشي خطاء تواب طب الشيطان عايز ايه عايز يفصلهم يبقى ايه خطاء وايه ما يتوبش ليه عشان يوصله ممكن يظفر بيه يموتوا على الكفر والعياذ بالله تعالى مهما كان ذنبك ما تيأسش مهما كان كبير مهما كان كتير ما تيأسش انت ما وصلتش للرجل اللي قتل كام 99 ايه يا عم ده 100 قتل 100 ورغم ذلك تاب وتاب الله ايه بل امر الارض ان تتحرك لاجله مش صح قلناها في الاعتكاف الارض اتحركت عشان يبقى من اهل الارض الايه لكن لا تيأس وكن مع الصالحين وخد باسباب ترك المعصيه ما يبقاش انت البيت كله مليان صور ومليان فلاشات ومليان سيديهات وكلها محرمات وتقول لي انا عايز اتوب كسر كل ده الغي كل ده هتقول لي هجيبه تاني لما ربنا يسهل بقى يمكن ما تجيبوش خليك في وسط الناس في وسط الصالحين صوم معاهم صلي معاهم اعتكف معاهم لان الصحبه دي تنفعك في الاخره حتى لو الانسان دخل النار يروحوا له النار ويشفعوا يطلعوه من النار يدخلوه فين ما تيجي نكتب عهد كده بيننا كلنا اللي يخش الجنة وما يلاقيش التاني يدور عليه في النار ماشي كده كلنا كده محدش ما تتغرش عم الشيخ. كلنا كده لو اي واحد مننا كل واحد مننا كده تعرفوا على بعض بعد الدرس واعملوا صحبه واخوه في الله، واي واحد مننا كده في الجنه يبقى ان شاء الله نلتقي في الجنه ان شاء الله، يا رب اجمعنا في الجنه. لو ما لقيناش حد مننا ايه نشفع له، ها ولذلك ياتون الى الله عز وجل فيناشدون في اخوان لهم، يقولون يا رب اخواننا كانوا يصلون معنا يصومون معنا. شوف معنا دي مهمه، وشوف معنا الانسان يبقى مع الجماعه دوما، ما يبقاش لوحده صلي في البيت مش لا معنا. فياذن الله عز وجل لهم فيذهبون الى النار يجدونهم قد احترقوا والعياذ بالله، فياخذونهم ويدخلونهم الجنه بفضل شفاعه ارحم الراحمين سبحانه. الراجل ده يقول له ما تقولش اروح لحد الجامع، قال له لكل امرئ من دهره ما تعود ولم تجر العاده بذلك، ومات والعياذ بالله تعالى على هذه المعصيه. يقول الامام ابن القيم رحمه الله، ودي هتبين لك نقطه مهمه جدا، لان البعض لما يسمع ان الكلام ده للكفار وسوء الخاتمه والكفار وبتاع ونزع الروح، طب الانسان العاصي احنا دلوقتي عندنا الناس كم نوع؟ هتقول لي اثنين، مؤمن وكافر. طب العاصي هيبقى تبع ايه؟ ما هي تبع المسلمين، الله ينور عليك، عقيدتنا كده مش زي الخوارج اللي هم بيكفروا بالذنب. طب بس انا بسالك عند نزع الروح بقى، هل هتبقى التكريم بتاع المؤمنين ولا الشدة اللي على الكافرين؟ ليه بس يا عم ليه كده؟ هتسويه بالكافر ليه؟ يا رب استرنا يا رب. ظن بالله ظن حسن. ابن القيم بقى هيبين لك ان الانسان لما يتصف بصفات العصاة يتخاف عليه، سايبه ليه كده؟ قوم يا ابني اتوضى يا ابني. الانسان لما قوم اتوضى فوق، الشيطان عايز ينيمك. لما الانسان يتصف ما بسيبهمش، حتى في خطبة الجمعة بقول لهم برضو بالك حد جنبه حد نايم، بص جنبك. كنا بنقول ايه؟ فما يتصف الانسان ببعض صفات المنافقين او بعض صفات العصاة والفاجرين ممكن ينالوا شيء زي اللي ايه اللي نالهم، وان كان هو مش ايه مش كافر مش هيخلد في النار. ابن القيم بقى هيوضح المعنى ده، بيقولك من اثر الذنوب والمعاصي الانسان لما يقع في شدة او في كرب او في بلية، بتلاقي قلبه ولسانه وجوارحه تخونه. يبقى إنسان في كرب مثلا أو في شدة ومش متربي على المعاني الشرعية، التليفون اللي بيرن في الدرس باخده، أخده أبيعه وأجيب بيه جوائز للناس اللي قاعدة إن شاء الله كده معانا مصحصح. فبتلاقيه عند الشدة تلاقي قلبه يخونه ولسانه يخونه جوارحه تخونه. مثلا حصلت له مصيبة، حد مات عنده، فلوسه راحت، محله حصل فيه حاجة، يقوم الناس يقول له اصبر يا فلان، يقول له اصبر ايه هو بيعمل فينا كده ليه، احنا هو محتاج لنا مش هو غني عن، ويقعد يشتم بقى في رب. خد بالك الله. طب انت قلبك او القلب ده كان مليان قذارة، القلب ده كان مليان المعاني السيئة دي، المصيبة لما جت اللي حصل طفحت بقى والعياذ بالله. عشان كده الانسان لما يربي نفسه على دروس العلم وعلى المعاني الايمانيه والقران وحفظ القران، ما يقع في مصيبه ولا حاجه ايه، بتلاقي بقى القلب بيبقى مع الانسان والجوارح، اخد بالك، واللسان وهكذا. يقول بيضرب بقى مثل جميل، كمن له جند يدفعون عنه الاعداء، فاهمل جنده وضيعهم واضعفهم وقطع اخبارهم. يعني واحد عنده مجموعه عساكر مجموعه جنود وايه بيدافعوا عنه، اهملهم، مفيش مرتبات، لا خد بالك، مفيش كذا مفيش كذا، مفيش ترقيات. جه جوب، جه عدو هيهجم، هيعمل ايه بقى صاحبنا صاحب، ها هيقولوا له ايه؟ هيقول لهم ايه؟ يلا ها خلاص بقى، ما انت ايه صح كده. ثم اراد منهم عند هجوم العدو ان يستفرغوا وسعاهم في الدفع عنه، ها فلن يغنوا عنه شيئا، لانه هو هو اللي اهمل. كذلك الانسان الجوارح بتاعتنا دي عباره عن جنود، مين الملك بتاعها؟ القلب. اكتر حاجه تهتم بيها قلبك، لازم كل فتره كده تتفقد قلبك اخبار حب ربنا في قلبي ايه، والخوف من ربنا ورجاء ربنا والتوكل عليه والمعاني الجميله دي، اخد بالك. طب واخبار صلواتي ايه؟ طب انا مواظب على صيام مثلا، النهارده كان 13 صح ولا 14 او بكره 15 صيام برضو، ليه انت ما تعملش لنفسك ورد ولو يوم في الاسبوع؟ تدرج حتى واحده واحده، يوم لما انت تغذي الجوارح دي بالطاعه تبقى معاك عند المصيبه عند الشده، لكن لو اهملتها جت الشده ما تلاقيش حد ايه، حد زي ايه، زي الراجل ده بيقولوا له قل لا اله الا الله ما فيش بقى صلاة، ما فيش طاعة، ما فيش إنابة، وممكن يكون هو منافق كمان، وهجيب لكم قصة تبين كده. بسم الله. فبيقولوا له قل لا إله إلا الله، فقال هو كافر بما تقول. هو دي يعني إيه؟ يعني أنا، يعني بيقول عن نفسه إن هو إيه؟ وخرج من الدنيا كافرا. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، شوف اللحظات بقى، قل لا إله إلا الله، فقال لهم كل ما عوز أقولها لساني يتمسك مش عارف إيه. طب ما لسه من نص ساعة ولا حاجة كان إيه؟ كان لبلب وبيتكلم كل اللي هو عايزه. اللحظة دي بقى ما فيهاش بقى أنت لكش سيطرة على لسانك. اللحظة دي بقى نتيجة حياتك اللي أنت شغلت لسانك بذكر الله، والتاني شغله بالأغاني، كل حتة فيها أغاني، والتليفونات عليها أغاني، والعربيات فيها أغاني، والبيت فيه أغاني، جي يموت هيقول لا إله إلا الله. خلينا ما نضحكش على نفسنا، هنا مليان إيه؟ مليان أغاني. هيطلع من هنا على فين؟ يقول لهم كل ما أجي أقول لساني يتمسك. واحد شحات عند الموت قالوا له قل لا إله إلا الله، فقال لله فلس. لله فلس، احنا نقول ايه؟ حاجة لله، حاجة لحد ما ايه؟ لحد ما مات. قيل لآخر قل لا إله إلا الله، قال شاهرخ، غلبتك شطرنج. يقول لا إله إلا الله، قال له شاهرخ دي ليه أسماء الايه؟ أيوة كش ملك. أسماء الحجارة بتاعت الشطرنج، الناس بتستسهل. يقول لي يا عم حرام، الرسول قال حرام، والاحاديث حرمت الالعاب دي والطاوله والشطرنج والضمنه والكلام، اخد بالك؟ يقول لك يا عم الذكاء بقى وتنميه الذكاء، خلي ذكائك ينفعك لما يقولوا لك قل لا اله الا الله، يبقى خلي الذكاء ينفعك. ايه يعني هو ايه الصعب عليا ان اترك حاجه لله؟ حرام، حاضر. بعض الناس مفكر الشريعه دي قيود مقيده لايه؟ حريه. لا، الشريعة دي حدود بتحميك. في فرق بين الاثنين. واحد عنده السكر راح للطبيب قال له ما تاكلش ده وما تشربش وما تعملش ده، لو ما سمعش الكلام هيموت. طب دي قيود يعني، الحاجات دي لمصلحته ولا تعذيب ليه؟ مصلحته، ما هو دي مصلحة. فكذلك الشريعة رحمة من ربنا بينا. الكفار بيعملوا في حياتهم عايشة ازاي؟ اللي هو زي الحيوانات، خد بالك، مش عايشين سعاده. لكن انت الشرع حط لك حدود، لا ده حرام، لا ده ما تعملوش، ده ما تشربوش، عشان تعيش السعاده. يبقى ازاي يبقى انا شايف ان دي قيود وده سجن؟ لا بالعكس، معنى كده. وان كان في الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر، لكن تفهم بهذه الحكم التي ذكرها العلماء. فبيقولوا له قل لا اله الا الله، فقال شاهرخ غلبتك ورحميت. واحد تاني بيقولوا له قل لا اله الا الله، انا مش عارف ايه اغنيه كده لحد ما ايه، لحد ما مات. وقيل الاخر قل لا اله الا الله، قال ما ينفعني ما تقول، مش هتنفع، لم ادع معصيه الا ركبتها، الا ركبتها، ثم قضى وقلت. اخبرني ابن القيم، اخبرني بعض التجار عن قرابه له، تجار حكيمين بقى، الناس بتسمع الاذان وايه وشغالين، جدد كده ايمانك كده، والهم والكرب والضيق اللي انت فيه والناس ومعامله الناس. واحد تاجر اهوت احتضر، فجعلوا يلقنونه لا اله الا الله، بيقولوا له لا اله الا الله، فقال هذه القطعه رخيصه، هذا مشترى جيد، خد بالك، القماشه ديت حرير، القماشه دي فخمه قوي، القماشه دي مش عارف ايه وايه، وحاضر قوي فين القماش. قول لا اله الا الله، عمال ايه لكنه بيقلب في ايه. واحد تاني من اللي هم الحسابين بقى، اللي هم بتوع كليه التجاره وكده، اللي هو حسابات وكده، بيقولوا لا اله الا الله، فقعد يقول ايه 1 2 3 10 كده، عمال ايه مشغول بحسبه حتى مات. ابن القيم بيشرح ليه بقى الناس دي كده، قال اذا كان العبد في حال حضوره، او في حال حضور ذهني وقوته وكمال ارادته، قد تمكن منه الشيطان واستعمله في المعاصي، فغفل قلبه عن ذكر الله، وعطل لسانه عن ذكره، وجوارحه عن طاعته. هو عايش يعني لسانه ما فيش ذكر، قلبه ما فيش حب وما فيش كذا، الجوارح متعطله، فكيف به عند سقوط قواه وعند واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من الم النزع، وجمع الشيطان له كل قوته وهمته، وحشد أو جمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته. يقول لك الإنسان وهو عايش بعيد عن ربنا، الجوارح مش مستعملة في طاعة الله، معنى كده لما يجي بقى يموت القوة بتاعته بتضعف، القلب ده ما هو الشغال مشغول بذكر الله، وهو في نفس الحال النزع ليه ألم وليه شدة، وفي نفس الوقت الشيطان نفسه يظفر به في اللحظة دي، عشان لو طلع على الإسلام هيخش فين؟ هو عايز يطلعه على الإيه؟ يشدد عليه قوي في اللحظة، عايزه يفلت من إيه؟ من إيده. طب ده إذا كان هو أصلا ضعيف، زي واحد مثلا عايز ينزع شجرة فراح يشدها لقاها قوية، قال خليها إيه؟ لبكرة، خليها بكرة، ماشي كده، وبكرة خليها بكرة، وبكرة خليها بكرة. إيه اللي بيحصل للشجرة؟ بتشتد، واللي بيحصل له بيضعف، مش هيعرف إيه. هو نفس الحل الإيمان، الإنسان لو ما تفقدش نفسه في الطاعة وفي الإيمان وفي الطاعات، الإيمان يحصل له إيه؟ يضعف، يضعف، يضعف، لحد ما يجي عند الموت يبقى أضعف ما إيه؟ ما يكون. الشيطان قوي، الشيطان عايز ياخد الباقية دي من إيمانه، والعياذ بالله تعالى. عشان كده عليه ما يقدر لينال منه هذه الفرصة. يقول فأقوى ما يقوم عليه أو ما يكون عليه الشيطان في ذلك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تلك الحالة، فمن ترى يسلم عند ذلك؟ من يا ترى يسلم؟ ولذا قال الله تعالى يثبت الله مين؟ الذين آمنوا بالقول الثابت فين؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بس خلي بالك، ويضل الله الظالمين، اللي يوفق لحسن الخاتمة اللي هو عاش على الطاعة وعاش على العبادة ومرضات الله سبحانه وتعالى، لكن أخذ الله قلبه واتبع هواه وكان أمره فرطة، فكيف يكون حاله؟ هذه نهاية لشخصية كويتية كانت تسابق الشيطان إلى المعاصي والآثام، لم تكن معصية قديمة أو حديثة إلا كان هذا الشاب سباقا إليها، بل كان يدعو أصدقاءه لفعلها والعياذ بالله تعالى، حتى جاءه الموت على معصية الله، شرب خمر، حشيش ومخدرات. في اليوم الذي ودع فيه الحياة شرب كثيرا، لم يعد يميز بين سماء أو أرض، بل زاد في شربه بعد الخمر حتى تناول المخدرات، وأخذ يعب منها حتى تقيأ ما في بطنه، ووجدوه قد مات والعياذ بالله تعالى، مات على المعصية. كيف يكون هذا الإنسان إذا نزلت إليه الملائكة وإذا أتته الملائكة؟ والنماذج إخواني كثيرة، ولعلها تأتي معنا إن شاء الله أيضا في الدروس، ولكن أقول هذا كله حول نزع أرواح الكافرين والظالمين والفاجرين والعصاة، ولعل فيها رادعا صاحبها، ولعل فيها عظة وعبرة، وإلا فمن لم يتعظ بغيره صار هو عبرة لإيه؟ لغيره. نسأل الله السلامة والعافية. ثم يبقى عندنا الحديث عن توفي الطيبين، نسأل الله أن نكون منهم. كيف يموت الإنسان الصالح؟ وكيف تخرج الروح؟ ونماذج لحسن الخاتمة، هذا ما سيأتي معنا في اللقاء القادم. وهذه صور لبعض الخواتيم السيئة والعياذ بالله تعالى، تعالوا لننظر معها سويا وننظر كيف كان نزع الروح. اللهم عليك ببشار وجنبه الظالمين، اللهم انتقم منه ومن الظالمين الذين يقتلون المسلمين.